الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الحمد لله الله الفضل لله المن لله الله يا سيدي هذه عيوبي الله وأنت في الخضب مستعان الله يا من له في العصاة شأن وشأنه العاطف والحنان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله يا من ملأ بره النواحي الله لم يخلو من بره مكان الله عفوا فإني رهين ذنب حساك أن تغلي جرغان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله أنا أسير الذنب والخطايا الله وبالمعاصي حكى المهان الله أنا شجاع على المعاصي وضاعة الله يا جبان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله فاغفر لعبد ضعيف الطف الله بخائف ما له أمان الله وسامح الكل في ذنوب غدا بها تشهد البنان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله وصل يا ذا العلا وسلم الله على من أخلاقه حسان الله محمد من عليه أنزل طه وياسين والتخان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله الله الحمد لله الشكر لله الله